قد قسمنا المواريث على عدد الزاء، منها قدر لذرياتكم من كتاب الطاء على عدد المقت. وللأزواج من كتاب الحاء على عدد التاء والفاء. وللآباء من كتاب الزاء على عدد التاء والكاف. وللأمهات من كتاب الواو على عدد الرفيع. وللإخوان من كتاب الهاء عدد الشين. وللأخوات من كتاب الدال عدد الراء والميم. وللمعلمين من كتاب الجيم عدد القاف والفاء. كذلك حكم مبشري الذي يذكرني في الليالي والأسحار. إنا لما سمعنا ضجيج الذريات في الأصلاب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا عن الأخرى. إنه لهو المقتدر على ما يشاء، يفعل بسلطانه كيف أراد.